لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. صدق الله العظيم. المنافقون أسوأ من الكفار. والمنافقون هم البلاء، بلاء الأمم. المنافق يعني أصلا من النافقاء، في بعض الحيوانات الخلد يسمونه، يدخل بيته يدخل من باب ويخرج من باب، هذا النافقاء. فالله سمى المنافق منافقا. عليكم السلام ورحمة، لأنه دخل الإسلام من باب وخرج من باب، هو إنما دخل ليخرج، ما ناوي يقيم. طيب، المنافقون شخصيات عجيبة غريبة، والله عز وجل ابتلى الأمة فيهم. منافقون حول آدم ابن قابيل المنافق، حول نوح، حول الأنبياء عبر التاريخ، حول الأئمة عليهم السلام. وكلما صار للإسلام انتصارات والمنافقون يكونون أكثر ويلتفون حول النبي صلى الله عليه وآله يطمعون بهذه الانتصارات. في القرآن الكريم المنافقون كتبوا عن المنافقين، ولكنه ما عندنا كتابة تستوعب شخصياتهم، لأن الله عز وجل رسم لهم لوحات في القرآن الكريم تتحجب منها، لوحات كاملة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أخطر شيء هذه. طيب إذا تعجبني بدنه ويعجبني قوله وأسمع له، يعني وقعني، يقول لي مع ذلك لا تقع. رسم لهم لوحات عديدة سبحانه وتعالى ليحذرنا منهم. وما أعرف ليش ابتلانا عز وجل بالمنافقين، طبعا من أجلنا مصلحة حتى نتكامل نحن. لما يقول أخذ الله ميثاق المؤمن في عالم الذر أنه لازم يمتحن ولازم يبتلى، وأنه لابد له من جار يؤذيه أو عدو منافق، ولو كان على رأس جبل المؤمن لأرسل الله له من يؤذي. معناه أنه في ضرورة. نحن نرى الوجه السلبي للمنافقين وحقنا، ولكنه ليس الوجه يعني الجانب الإيجابي، جانب الإيجابي فائدة وجود هؤلاء، فائدة وجودهم أنهم يبلورون شخصياتنا ويحذرنا منهم ويعظنا أن لا نكون مثلهم. نذكر هذه بعض صفاتهم في هذه الآيات التي افتتحها السيد: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. يخططون للفتنة، وقلبوا لك الأمور. قلبوا لك الأمور يعني يبعث من يصور له الأمر هكذا، يشيع خبر يعني ناشطين ويفهمون، ناشطين ويفهمون. قلبوا لك الأمور يعني صوروا لك الأمور على غير واقعها ونشروا هذا في الناس. بعض الناس تأثر عليهم، على النبي ما تأثر، لكن بعض الناس تؤثر عليهم. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لما صار الانتصار، انتصر الرسول صلى الله عليه وآله، ما قتل في مكة، انتصر الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة، التفوا حوله وخاض حروبا ونجح فيها، وجاء أمر الله وهم كارهون، ما يحبون. بعد إن تصبك حسنة تسؤهم. وعندنا أنه من الصحابة، نعم صحابة وغير صحابة، المنافق من الصحابي، من الصحابة أشد وألعن. إن تصبك حسنة تسؤه. يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جاءني جبرائيل وأخبرني بأني سيد الناس وأن عليا سيد العرب وأن فاطمة سيدة نساء العالمين، سيدة شباب أهل الجنة. طار عقلهم، تسؤهم، يتأذون، شلون أعطى هذه المقامات؟ ميردو يبخلون بنعم الله على عباده. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة، إذا وقعت عليه، لما انكسر الجيش الإسلامي في أحد، يقولون الحمد لله اللي احنا ما كنا معهم، يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني حسبنا حسابنا وحتى نفصل حسابنا عنه، ويتولوا وهم فرحون. فرح أنه أصابت النبي والمؤمنين مصيبة وهو ناجي منها، فرح. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل هذا حتى اللي ترون أنتم تفرحون بأنها مصيبة نزلت، هذا كتبها الله لنا لأجل مصالح ما نعرفها. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إيش تنتظرون؟ نحن إما نقتل وإما نفوز ننتصر، إحدى الحسنيين لنا. فتتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا، إن معكم متربصوا. وكان منافقين كان منهم معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء منافقون تلاميذ ليسوا أساتذة، الأساتذة غير معروفين. بعد قل أنفقوا طوعا أو كرها، شاركون، يعطون النبي حتى يصرف على الحرب أو يجيبوا له زكاتهم، لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فاسقين، فسق عن أمر ربه يعني خالف أهل عصيان. طيب، هذه مصيبة المنافقين في عصرنا، مشكلة المنافقين يحكمون. شوف حكامنا العرب ما شاء الله، وشوف المتنفذين منهم منافقون، وسيستمر هذا الحال. المنافقون يبقى لهم نفوذ، ويبقى لهم سيطرة إلى أن يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه فيكشفهم ويطهر العالم منهم. وهذه مهمة جدا، أنه الأرض ما خلت من المنافقين إلا على يد الإمام المهدي سلام الله عليه. يقول بعض المنافقين أساتذة ويتقرب للإمام يجي، بينما الرجل واقف بين يديه يقول خذوا خذوا صفوه اقتلوه. هذا إيش؟ إمام من أئمة المنافقين. إذن هذا المرض، مرض النفاق، يستمر، ابتلاء الأمة به، ابتلاء المؤمنين به. وأهم بلاء للمؤمنين بالمنافقين حسن ظنهم بهم. أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، حسن ظن. الذين في ناس لا يريدون دين، واقعا متدين ويريد دينه، طيب ليش تبع معاوية وغيره؟ تبعهم له حسن ظن فيه ومؤثر عليه. هذا بني أمية هم أولاد عم النبي بني هاشم، صحيح اتحاربوا لكن بعدين أسلموا، وكان يكتب الوحي وخلاص، لهم حسن ظن فيهم. رحمة الله على العلامة الحلي يقول الناس لماذا اتبعوا فلانا وفلانا وتركوا أهل البيت عليه السلام؟ يقول لأنه أحسن الظن، قالوا صحابة النبي، هذا صحابي، هذا ما يكذب وما يخون وما يصير أن يكون منافق. أحسن الظن بهم لشطارة ذولك وتبعوه. فيمكن أنه تظل أمة بمنافق. عندنا أنه بولس أظل المسيحيين، هو أظلهم، هو شخص واحد مع كل تاريخه ضدهم رأسا، أحسن الظن به وتبعوه، فوقع الانحراف. فإذا نسأل الله أن يعيذنا من النفاق وأهله ومن المنافقين، وأن يطهرنا منه. إذا تعرف أن واحد منافق، إذا استطعت أن لا تجلس معه أحسن لك، لكن مجبوري مجبورين مرات أن نجلس مع منافقين، أعاذنا الله منهم، والحمد لله رب العالمين. صلي على محمد وعلى محمد.